الخوف القادم على كابول الكبرى. أكثر من 10 عواصم تسقط في قبضة طالبان ليخسرها الجيش الأفغاني دون جدوى، حيث تواصل جماعة طالبان بشكل موسع في أفغانستان سيطرتها على العواصم، ويبقى التخوف قائماً على العاصمة الكبرى كابول. أهلاً بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. مدينة قندهار، ثاني أكبر المدن الأفغانية والتي كانت معقلاً سابقاً لطالبان، سقطت بدورها في يد الجماعة، لتسقط كذلك عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان. إخفاقات كثيرة للقوات الأفغانية أمام تقدم طالبان، بينما قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعاياهما ودبلوماسيهما بسرعة منها في مواجهة الخطر الذي يهدد العاصمة كابول، فيما يعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعاً حول هذا الوضع في هذا البلد. ورغم الوضع الأمني الذي يشي بأن القوات الحكومية في حالة انهيار وعجز عن كبح تقدم طالبان، إلا أن الجيش ما زال يقاتل بكل قوته، فيما أوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية لأخبار الآن. يقاتل الجنود الأفغان طالبان بمعنويات مرتفعة واستراتيجية واضحة من أجل حماية الشعب الأفغاني، وخلال الساعات 24 الماضية كبدوهم خسائر فادحة ودحروهم. وخلال 8 أيام سيطرت الجماعة على حوالي عواصم نصف الولايات الأفغانية، وباتت تسيطر على الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها. وقال نصر الله فرحان، قائد وحدة متطوعين لأخبار الآن. حكومتهم أمكاري خود داشته، خب مشكلة از جبهة كمبوتيا خود داره. دعمتنا الحكومة، لكن ذلك ليس كافيا لنا، ومع ذلك لدينا الإرادة للقتال عبر متطوعين بمعنويات هائلة لمواجهة طالبان رغم تسجيل بعض الجرحى في صفوفنا. سنستمر في القتال ودعم جنودنا لنقف مع شعبنا وحماية مدينتنا. آخرين رمق حيات خود از شهر خود از مردم خود دفاع کنیم در کنار نیروهای امنیتی خود استادش. ولم يبق للحكومة الأفغانية سوى 3 مدن كبرى، هي العاصمة كابول ومزار شريف أكبر مدينة في الشمال وجلال أباد شرق أفغانستان. فيبقى السؤال، هل سيتمكن الجيش الأفغاني من الصمود أمام زحف طالبان؟ مساعي طالبان للاستيلاء على أفغانستان تصطدم برفض شعبي أولاً، ثم استنكار وغضب دولي ثانياً، في ظل رصد انتهاكات لمقاتلي الجماعة، سواء من عنف يهدد أجسادهم وحياتهم أو فرض إجراءات متشددة تجاه السكان بمجرد دخول المدن الأفغانية. الموقف الدولي بدا واضحاً أكثر من ذي قبل، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عزل دولي حال وصول طالبان إلى الحكم، كما انتقدت بريطانيا ودول أوروبية عدة ما تقوم به جماعة طالبان من اشتباكات مسلحة سعياً للاستيلاء على الحكم ولو كان على حساب الأمن والاستقرار. أسباب مخاوف المدنيين من هذا التقدم تظهر جلياً بعدما كشفت اليونيسف عن مقتل ما لا يقل عن 20 طفلاً على الأقل وإصابة 130 خلال الأيام الأخيرة في ولاية قندهار وحدها، وهي أرقام مرشحة للارتفاع مع تأزم الأوضاع. نازح أفغاني يدعى قيوم رحيمي أشار إلى أخبار الآن قائلاً إنه كان يعمل بالدوائر الحكومية بمنطقة شيمتال في محافظة بلخ قبل أن تستولي طالبان على المنطقة، حيث اضطر وأسرته إلى النزوح، وقال بأنه ليس لديهم ما يأكلوه ولا يساعدهم أحد، وإذا رجعوا إلى مناطقهم فإن طالبان سوف تقتلهم جميعاً. روايات المدنيين تتزايد لتنقل فظائع تعرض لها الأفغان سواء في السابق أو حتى مؤخراً على يد مقاتلي الجماعة. ومع اقتراب طالبان من السيطرة على أغلب مناطق أفغانستان، يبقى المدنيون في أزمة تعصف بأمنهم، ومع صعوبة النزوح لمناطق أخرى يصبح التعايش في ظل وجود طالبان أشبه بالسجن المشدد غير الرحيم. ليس فقط النازحين، وإنما أيضاً أبدى عدد من المواطنين الأفغان مخاوفهم من اتساع أعمال العنف والانتهاكات التي يقوم بها مقاتلو طالبان في المدن التي يتم الاستيلاء عليها، موضحين أن الوضع يحتاج لتدخل فوري من القوات الحكومية قبل فوات الأوان.

هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.